إذا كان هذا الجدار الذي اتفقنا على إقامته لا يحقق تنبيه الداخل إلى المسجد إلى جهة القبلة، فيتخذ من الوسائل ما يساعد على تحقيق الغاية من هذا الجدار الذي لم تتحقق الغاية به تحققا كاملا. يمكن اتخاذ أي وسيلة، لكن لكن الأصل لا يزال عندنا خشية حقيقية من أنه الوسائل